هذا يسأل يقول أن يموت الميت يقوم الجيران والأقارب بصنع طعام له، فهل هذا في شيء؟ هذا سنة، كما قال الرسول أتسن في رواه أبو داود في سننه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن وتاهم ما يشغلهم. عندما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال الرسول عليه السلام لأهله أو لمن كان عنده قال اصنعوا لآل جعفر طعام فإن وتاهم ما يشغلهم. فمن السنة أنك تصنع لجيران، أنك تصنع لأقربائك أو جيرانك إذا مات عندهم ميت تصنع لهم طعام، لكن بعض الناس الآن يفعل خلاف السنة، أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام وهذا خلاف السنة. نعم، يعني من أقرباء المتوفى له فهذا لا بأس، إن كانوا مثلا أولاد عمه وأولاد خاله وأبناء خالته هم اللي يصنعون، وأما أهل المتوفى فلا يصنعون، هذا ما في بأس.